رسالة لطيفة عنوانها زاد الصائم، أيضا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد وإصدارات مجموعة زاد. المراد بها زاد الصائم، جمعوا طبعا ما يهم الصائم من المسائل التي يحتاجها في خلال شهره بطريقة ميسرة جدا بعيدة عن مسألة الخلاف والاستدلال وغيرها، لكن حاولوا أن يكون موعبا بحيث لا يترك شيء يحتاجه إلا وذكروه مع الاستدلال عليه بالأدلة الصحيحة. ثم انتقوا 70 مسألة، انت لاحظ هذا حجم هذا إلى هذا، نعم. 70 مسألة في الصيام وأفردوها بهذا الكتيب اللطيف اللي أشبه ما يكون بكتيبات الجيب، وجاءوا بما 70 مسألة وجدوا أن هي المهمة ولخصوا عامة ما ها هنا في هذا الجزء اللطيف، لطيف جدا في مثل هذا. ثم أيضا جاءوا إلى مثل هذا الكتاب وكتبوا رمضان فرصة للتربية والتعليم كالرسالة الموجهة للخطباء والأئمة وأئمة المساجد وطلبة العلم كيف يستثمرون رمضان في التربية. وبدأ في مثل هذه الرسالة يذكر وفقه الله الشيخ محمد المنجد كيف كان السلف يستغلون مثل رمضان لتوجيه الناس وتعليمهم وتربيتهم، ورمضان نفسه مدرسة، صحيح، رمضان نفسه مدرسة للتربية، هذا كالرسالة الموجهة. ثم أيضا هذا الاعتكاف، وغالب من كتب في الصيام يذيله بأحكام الاعتكاف لأن الاعتكاف غالبا يكون في العشر الأواخر من رمضان، نعم، وبعض أهل العلم يشترط أصلا لصحة الاعتكاف الصيام أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في رمضان، فلهذا غالبا يذكر أحكام الصيام يذيله بأحكام الاعتكاف. فهم أيضا أتوا بهذا سموه الكشاف في آداب الاعتكاف، رسالة مختصرة جدا فيها التوجيهات وفيها الأحكام وفيها بعض ما يخل بالاعتكاف بطريقة حتى هذا الإخراجها يعني ليس كإخراج الباقي، فيها صور ورسومات كما ترى، يعني ليس إخراجا واحدا، ممتاز. يعني تنويع في طريقة الإخراج. وطبعا حجم الكتاب طبعا صغير جدا، يعني يستطيع الإنسان يقرأه في وقت قصير جدا، في 5 دقائق جدا، وهذا شيء جدا مهم ملاحظته مهمة. والسبب أن الناس الآن ليس عندهم طول نفس في القراءة، يعني بعض الأبحاث الرصينة الكبيرة مهمة نحتاج لتقعيد المسائل وتفصيلها وبيان الاستدلال والجواب على الشبه، نحتاج للمطولات هذه، لكن كثير من الناس لا يستطيعون، ما عندهم نفس ولا صبر، حتى من أهل الخير يريدون شيء سريع وهو يهمه رأيك لأنه سيقف عنده، يعني هو ليس من الناس المجادلين ولا المعارضين، فيكفي مثل هذه الرسائل ترى في هذه وفي غيرها من الأحكام.